مهم، ده خطير. لنستمع. سألت ربي ثلاثة فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألته ألا يعني يهلك أمتي بسنة عامة يعني بمجاعة فأعطانيها. إذا الأمة لن تهلك بمجاعة. ليه؟ أبدا. لا ليه؟ ليه؟ لأن الإسلام لم يطبق قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. يعني أموال يعني أغنياء الأمة الإسلامية تكفي الأمة؟ الله أكبر. فعلا؟ سنة 87 ست دول إسلامية من منتجي البترول لو أخرجوا زكاة الركاز وهي 20% من قيمة ما تدره آبار البترول، كانت سنة 87 1987 يعني من كم سنة؟ 20 سنة. من ما يقرب من 20 سنة كان 60 مليار دولار في السنة. زكاة الركاز؟ زكاة الركاز فقط. انا لا كلمتك عن زكاة مزارع ولا عروض تجارة ولا اموال مجمدة ولا ارصدة ولا بنايات ولا ذهب ولا سيف. زكاة الركاز فقط. احفظها هذه ولا احفظها كل مشاهد ومشاهد. ما جعل الله قوة الفقير الا في فضل مال الغني. سبحان الله. فما جاع فقير الا بتخمة غني. نعم. طيب. وسألته الا يعني يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم. يعني أمة أجنبية تيجي تستبيح بيضة أمة الإسلام وتمحوها فأعطانيها. يعني لن نموت بهذا. لا لا لا لا لا نموت بحروب. لا لا لا الأمة قوية. شوف هذا حديث حديث في البخاري ومسلم. يعني لن نموت بفعل الكذا وكذا وقوة أو تجمعات أو تكتلات. شوف أبدا. شوف فلسطين دي صورة قوية لهذا الحديث. صحيح. اسرائيل سنة اكثر من 50 عام اسرائيل من 4 سنوات قتلت سبحان الله من ابنائنا في فلسطين فيما اظن في سنة واحدة ما يقرب من 6000 طفل فلسطيني ولد في نفس العام 20000. الله اكبر. هم اكثر من 50 عاما ولم يستولوا عليه. لا لا لا هذه مسألة. شوف يعني هذه مسألة الله. ايه مسألة توقيت عندما تؤوب الأمة إلى رشدها. عندما تؤوب الأمة إلى رشدها يصغر الله الكبير الذي أمامك الذي تظنه أنت أنه كبير. كما قلت لك في أول حلقة لا نريد أن نكون كجن سليمان نظن أن سليمان ما زال على قيد الحياة. لا، جن سليمان ظنوا أن سليمان لسه موجود فضلوا يشتغلوا وما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل مثلا. فالنظام العالمي الجديد هو سليمان بعد موته، ولكن ليس سليمان الصالح النبي المسلم. نعم. بعد موته. ونحن لا نريد ان ناخذ الطعم الذي اخذه والتقمه الجن من قبل. اي حضاره غير مرتبطه بالله وبالسماء ومبتوتة الصلة عن الله فثق تماما انها منهاره قبل ان تبدا وان طال الزمن. بارك الله فيك. سالت ربي ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني الواحد الثالث. الا يهلك امتي بسنه عامه فاعطانيها. الا يسلط عليهم احدا من غيرهم فيستبيح بيضتهم فاعطانيها. ايوه. وسالته الا يذيق بعض الا يلبسهم شيعة ولا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها. الله اكبر. يعني ربما يكون ضياع الأمة بالأمة من داخلها. من الداخل. الداخل. الخارج لا. الخارج لا. من الداخل. ولذلك لابد من ترتيب أولويات البيت المسلم، ترتيب أولويات العقل المسلم، ترتيب أولويات جهد الدعاة. لابد أن الدعاة يبقى في اجتماعات كبرى للأمة بما نبدأ. الآن فضيلتكم وضعتم يدكم على الخلل. لابد ان من الداخل. لابد ان ليس من الخارج. لا لا لا لا الخارج هذا له مال. ما قيمة الخارج. الخارج هذا كله الذي يعمل ضد الاسلام تحت عنوان الشيطان. ان كيد الشيطان كان ضعيف. مصيبتي داخلي، مناعتي ضعيفة. عندما اتاني الفيروس الصغير قتلني. نفس قضية التتار ايام ضعف كان في دمشق يقول له قف حتى اذهب الى البيت المعسكر اتي بالسيف لاقتلك فاقف من رعبي. فالهزيمه داخليه. الهزيمه داخليه. لكن في احد اشيع ان الرسول قد مات عليه الصلاه والسلام فقالوا على ما نجاهد؟ احنا كنا نجاهد عشان فقعدوا. فقال النابهون منهم لنمت على ما مات عليه رسول الله عليه السلام. فقام معاذ الامل مرة اخرى وانتصر، او وقفوا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. تدبروا ايات الله وقفوا عندها واعلموا ان هذا كلام موحى ومحفوظ الى ان يرث الله الارض معاه، وهو دستور الامة، ولما نمشي خلف الدستور ونعود للمنابع باذن الله رب العالمين نهتدي سواسل. بارك الله فيكم. حرارة